السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اقتراح وله نظائر سبقت كثيرة ومتضمن شكوى من بعض المداخلات التي تأخذ وقت من الدرس وتقطعه، كثير من الطلاب لا يسمعها ولا يدري ما يدور فيها، وهذا يقترح من باب الحفاظ على الوقت أن يتم قراءة الكتاب دون مقاطعة حتى نهاية الدرس، وبين الأذان والإقامة يكتب كل واحد سؤاله سواء كان في الدرس أو خارج الدرس وترسل إلى القارئ ويقرأها، وحينئذ كل يستفيد من ناحية سماعه السؤال، ومن ناحية أخرى هناك أناس يخجلون ولا يستطيعون السؤال مباشرة، وسوف نقوم بتوزيع أوراق على الراغبين في الكتابة، وسوف أقوم بطباعتها إذا أذنت لنا في ذلك. هذا الاقتراح طيب وطبقنا ومده ورجعنا عنه، حوستنا المسألة، والأخوان كثير منهم ما يصبر، كان بتقيده أنفه اقتراح طيب. أحيانا نصير لا علاقة بالدرس بالجملة، بجملة الدرس المشروع. إذا تأجلها بنرجع نشرح من جديد بين الأذان والإقامة. عندي فصل كذا. ها؟ أقول عندي فصل بعد خلص إن شاء الله. والله بنحرص. نشوف مع طول المدة بدأ العدد يعني تناقص. يمدي إن شاء الله. إن شاء الله. باقي 20 درس. ها؟ ها؟ باقي 10. 10 لازم ناخذ ورقة. لا لا باقي 20 صفحة. باقي من الدروس 10 أسابيع إلى الاختبار. فصل أول. خلصنا قبل رمضان. خلصنا السنة. إيه سهلة قبل رمضان ممكن. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف أبو القاسم رحمه الله تعالى كتاب الشهادات، قال: ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال أحرار مسلمين، ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين. نعم. ها؟ أنا عندي مما يطلع رجال هدول شو؟ رجال في الموضع الأول. العدالة لا بد منها. ما عندك؟ لا يا شيخ. نفس نسختكم يا شيخ. المغني موجود. ها؟ المغني موجود. رجال عدول. لا بد من العدالة. لكن إلا. ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا ما. إلا هذه لا قيمة لها. زائدة. إنها زائدة. فالمعنى يكون ركيك جدا. مغني وش يقول؟ المغني يقول سوى الأموال مما يطلع عليه. هي إلا زائدة. نعم. أحسن الله عليكم. ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين، ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل مع يمين الطالب. شو؟ العدالة مطلوبة في كل الشهادات، ما تقبل شهادة فاسق إطلاقا، ما تحتاج تكرر، لكن إلا مما سيأتي في شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر. نعم. ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل مع يمين الطالب